بقوله أنا خير منه، وكان المتكلم قيل كفر بإباية وذلك بناء على أن المعصية كفر، والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله وتسليمه له في أمره بالشديد لآدم، وليس كفره كفر الكفر باعترافه بالربوبية. وزوجه هي حواء خلقها الله من بني آدم، ويقال زوجة وزوج وهو أخطأ. حسبك. قال رحمه الله: يقول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا النون للتعظيم، القائل هو الله تبارك وتعالى. للملائكة سبق الكلام على هذه اللفظة فيما مضى، خلق خلقهم الله تعالى من نور لا يعصونه فيما أمرهم به. قال الله تعالى للملائكة لما خلق آدم: اسجدوا لآدم، أمرهم الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم. ما معنى السجود هنا؟ السجود هنا قيل على وجه التحية، اسجدوا لآدم، اسجدوا له سجود تحية، بمعنى حيوه على وجه التحية. وقيل السجود لله وآدم كالقبلة، اسجدوا لآدم أي اجعلوه قبلة لسجودكم، لكن يجب أن تنووا وتقصدوا بسجودكم عبادة الله تبارك وتعالى. إذن فهما تأويلان، وعلى كل منهما فلا إشكال، معنى صحيح في السجود عبادة لا تكون إلا لله رب العالمين. إذن سجدوا لآدم إما على وجه التحية أي حيوه، وإما أن المراد بالسجود عبادة الله وآدم كالقبلة، سجدوا جهته كما نصلي جهة القبلة جهة الكعبة يعني. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، روي جاء مرويا في الأخبار التي تنسب لبني إسرائيل أن أول من سجد من الملائكة إسرافيل، روي ذلك بغض النظر عن صحته وعدم صحته. وأنتم تعلمون القاعدة في الباب كما نص عليه عبد الله بن المبارك من السلف من المحدثين رحمه الله، أن الأخبار المروية في مثل هذا لا يشددون فيها، وإنما يشددون في الأخبار المروية في الحلال والحرام وفي العقائد، وأما الأخبار المروية في مثل هذا فلا يشدد فيها، لأنها لا تحلل ولا تحرم، لا تثبت حكما شرعيا، ولذلك يتساهلون فيها. فالمقصود روية بغض النظر عن صحته أن أول من سجد إسرافيل، قالوا ولذلك جازاه الله بولاية اللوح المحفوظ لأنه أول من استجاب. وقد أخرج هذا الأثر ابن عساكر بإسناده في تاريخ دمشق. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فسجدوا إلا إبليس، هذا الاستثناء هنا يحتمل أن يكون متصلا وأن يكون منقطعا. الاستثناء متصل بناء على قول من قال إن إبليس كان ملكا، قيل إنه كان ملكا وتمرد على أمر الله، فبناء على هذا المستثنى من جنس المستثنى منه فيكون استثناء متصلا. وبناء على هذا القول نصل نقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، لا نقف، لأنه استثناء متصل. والقول الثاني هو استثناء منقطع، فإبليس ليس من جنس الملائكة لأنه كان من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وبناء على أنه من الجن ولم يكن من الملائكة أصلا فالاستثناء منقطع، لأن المستثنى وهو إبليس ليس من جنس المستثنى منه وهم الملائكة. إذن وعليه وقف الإمام الهبطي رحمه الله، وقف الإمام الهبطي فسجدوا هكذا يقف، ثم يستأنف إلا إبليس أبى واستكبر لأنه استثناء منقطع. إلا إبليس أبى أي امتنع من السجود، واستكبر لقوله تبارك وتعالى مبين لنا استكباره في سورة الأعراف، استكبر لما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. لأن إبليس لما قال الله تعالى له سجد لآدم قال أنا خير منه، هذا هو الاستكبار بعينه. والسين والتاء كما سبق زائدتان، استكبر أي تكبر، استكبر اش معناها؟ تكبر. في السين والتاء ليست للطلب. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اختلف في سبب كفره، وكان من الكافرين أي وصار من الكافرين، لأنه قبل ما كان منهم، صار الآن لما امتنع عن السجود واستكبر صار من الكافرين. بسبب ماذا كفر؟ اختلف في ذلك على قولين. قيل كفر بإبايته من السجود، لأنه أبى أن يسجد، امتنع من أمر الله تبارك وتعالى، الله أمره فامتنع أن يمتثل الأمر فكفر بسبب ذلك. وهذا بناء على أن المعصية كفر. والقول الثاني وهو الأظهر أن سبب كفره هو اعتراضه على الله. إذن سبب الكفر مش أنه أمر بالسجود ولم يسجد، أنه اعترض على الله رب العالمين لما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف أسجد له؟ هذا اعتراض على الله، هذا اعتراض على الله تبارك وتعالى. وهذا تسفيه لله في أمره، اعترض على الله حتى في الأمر دياله، قال لي كيف أسجد أنا له وأنا أحسن منه وأنا خير منه. فبهذا الاعتراض وهذا تسفيه لله تعالى في أمره أش؟ كفر، ولم يكفر بمجرد المعصية على الصحيح. وليس كفره كفر جحود، يقول لك المؤلف هذا الكفر هذا ماشي كفر جحود، كفر بسبب الاعتراض على الله تبارك وتعالى، لا بسبب جحوده ربوبية الله رب العالمين، لأنه يقر بالربوبية ولا لا، كما نص الله تعالى على ذلك، فقال ربي بما أغويتني، قال ربي، إذن هو يقر بالربوبية ولا لا، لم يكفر كفر جحود، بمعنى لم ينكر ربوبية الله ويقر بأن الله هو الرب وأنه هو الخالق، قال ربي بما أغويتني، لكنه كفر كفر اعتراض. والكفر أنواع، قد يكون بالاعتراض وقد يكون بالإنكار وهو الجحود أو بغير ذلك. قال الله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ثم قال بعد ذلك وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. وقلنا قائل الله تعالى والنون للتعظيم، يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت، أسكن فاعل ضمير مستتر وجوبا وأنت توكيد الضمير المنفصل، ليعطف عليه بعد ذلك الاسم الظاهر أسكن أنت وزوجك بالرفع معطوف على الضمير المستتر، لأن العطف عطف ظاهر على ضمير الرفع المتصل سواء أكان مستترا أو بارزا، ضمير الرفع المتصل يشترط فيه أن يفصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، يفصل بالضمير المنفصل، فلذلك هنا جاء الرفع وزوجك معطوف على الضمير المستتر وأنت المذكور توكيد. أسكن أنت وزوجك، زوجك الكاف للخطاب، المخاطب آدم، يا آدم زوجك، وزوج آدم هي حواء، خلقها الله تعالى من ضلع آدم كما جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال لها زوجة وزوج وهو أفصح، هذا الثاني أفصح، زوجة الرجل وزوج الرجل، امرأة الرجل يقال لها زوجته وزوجه لغتان، والأفصح زوجه بدون تاء، وهذا هو المعبر عنه في القرآن، ما قال الله تعالى أسكن أنت وزوجتك، قال وزوجك، إذن فهذا أفصح، وزوجتك لغة صحيحة في غير القرآن، أنت وزوجتك لا إشكال. قلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، ما المقصود بالجنة؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة وعليه جماهير السلف والخلف من المفسرين أن المراد بالجنة جنة الخلد، الجنة جنة الخلد التي في السماء عند الله رب العالمين. وقيل وهو قول مروي عن بعضهم في كتب التفسير وهو قول ضعيف أن الجنة هنا جنة في الأرض، الجنة هنا المقصود بها مكان فيه حدائق وبساتين وما يتمتع به الإنسان ويتلذذ به، لكنه مكان مرتفع في الأرض، في الأرض وهو عالي مرتفع، ولذلك قيل لهم الله تعالى قال قلنا اهبطوا منها جميعا، قال لك راه غير مكان مرتفع في الأرض، فالله قال اهبطوا، وهذا قول فيه تكلف وتمحل الذي عليه عامة السلف، بل المؤلف قال هي جنة الخلد عند الجماعة وأهل السنة، عند أهل السنة والجماعة قال هي جنة الخلد، وهي الجنة التي عند الله تبارك وتعالى والتي وعد بها المتقون يوم القيامة، خلافا لمن قال هي غيرها. شنو اللي قال هي غيرها؟ لمن قال هي جنة في الأرض قيل ذلك، ثم قال واستقرار النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى، وإنما نهى عن القرب تدا للذريعة، وهذا أصل في كل الذرائع. نعم. الشجرة قيل هي شجرة العنب، وقيل شجرة التين، وقيل الحنطة، وقيل الحنطة، وذلك مفتقر إلى نقل صحيح من لفظ مبهم، فتكون عطف على تقرر أي يصيب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي، فأزلهما متعد من زلل القلم، وأزالهما بالآلف من الزوال، عنها الضمير عائد على الجنة أو على الشجرة، فتكون عن على هذا سببية. حسنا. قال الله تعالى بعد ذلك قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، وسبق لنا هذا رغدا في المعجم ولذلك لم يذكر هنا، حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. ولا تقربا ألف الاثنين مراد به آدم وحواء وزوجه، قال ولا تقربا، النهي قال لك المؤلف فائدة هنا، النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل، لأن الله تعالى ملك يقول لهم ولا تقربا هذه الشجرة ما تقربوش منها، هذا يتقتضي ويتضمن النهي عن الأكل من باب أولى، أي يقتضي النهي عن الأكل من باب أولى، والنهي عن القرب من باب سد الذرائع، فهذه الآية أصل لقاعدة سد الذرائع، دليل على قاعدة سد الذرائع. ولا تقربا هذه الشجرة، لأن القرب من الحرام مظنة للوقوع فيه، من كان يرعى حول الحمى يوشك أن يرتاع فيه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا الله تعالى حذرهما من القرب من الشجرة فضلا عن الأكل منها. وهذا المعنى مقرر في الشريعة، أصل سد الذرائع جاء في الشريعة في أمور كثيرة، كثير من الأمور المحرمة نهى الله تبارك وتعالى عن القرب منها فضلا عن فعلها، كما قال تعالى في الزنا ولا تقربوا الزنا، فنهى عن القرب من الزنا وذلك يقتضي النهي عن الزنا نفسه من باب أولى، والنهي عن القرب من الزنا أي إتيان وسائله وأسبابه من باب سد الذرائع، ولذلك لما حرم الزنا حرم جميع السبل التي قد توصل إلى الزنا، قد توصل سدها وأغلقها، فحرم مصافحة المرأة الأجنبية، وحرم النظر إلى الأجنبية، وحرم الاختلاط بالأجنبية، وحرم مسها ولمسها، وحرم تقبيلها، وغير ذلك مما يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة ونحو ذلك، وأمر المرأة بأن تلبس حجابها وأن تستر عورتها وغير ذلك من الأحكام. إذن كل هذه الأحكام ليست محرمة لذاتها، لأن المنهيات نوعان، أمور نهى الشارع عنها لذاتها، وأمور منهي عنها لغيرها، ولذلك في المقاصد توجد عندهم الضروريات ومكملاتها والحاجيات ومكملاتها، تشاهد حفظ الضروريات وحفظ مكملاتها. لاحظوا الشارع الحكيم نهى عن شرب الخمر، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى ذهاب العقل، وحفظ العقل من الضروريات، إذا حفظ العقل هذا أمر ضروري، فحرم شرب الخمر لأنه يؤدي إلى ذهاب العقل، إلى عدم حفظ ضروري من الضروريات، واضح الكلام. ثم حرم الشارع بعد ذلك القليل من الخمر الذي لا يسكر، واحد بغي يشرب شيء قليل من الخمر، واضح؟ أراد أن يشرب شيئا يسيرا من الخمر نقطع أنه لا يسكر، إلا شرب ذلك شوية ما غيسكرش قطعا، ومع ذلك الشارع حرم عليه ذلك القليل الذي لا يسكر، علاش؟ من باب تكميل المحافظة على الضروريات، فشرب الخمر نهي عنه حفظا للضروري الذي هو العقل، والقليل من الخمر نهي عنه تكميلا لحفظ ذلك الضروري. واضح؟ تكميلا لحفظ ذلك الضروري. وضحت المسألة. إذن فالمنهيات قسمان، منهي عنها القسم الأول، منهيات النهي عنها لذاتها، ومنهيات النهي عنها لغيرها سدا للذريعة. فالزنا محرم لذاته لأنه يؤدي لاش إلى فقد ضروري من الضروريات. والوسائل التي قد توصل إلى الزنا أيا كانت من النظر والمصافحة والاختلاط وغير ذلك نهي عنها لا لذاتها وإنما لغيرها لما قد تؤدي إليه، ولذلك النهي عنها من بابش مكمل حفظ الضروري، يدخل في مكملات حفظ الضروريات. وضح. إذن قال ولا تقرب، فالنهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى. وما يدخل في هذا أيضا النهي لكي يكون المقصود به سد الذريعة، ما جاء في قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين من الأصنام والأوثان وغيرها مما يعبده المشركون. لماذا؟ لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يسبوا إلهنا خالقنا نحن الموحدين. فإذا كان ذلك ذريعة لسب إلهنا وهو الله تبارك وتعالى حرمه الشارع سدا للباب لئلا يكون ذلك ذريعة لأن يسب الله تبارك وتعالى. إذن فكذلك هنا الله تعالى لما قال لآدم وزوجه وكلا منها رغدا حيث شئتما، لاحظت قلنا أمس في بلوغ المرام تكلمنا على هذه المسألة، تكلمنا على واحد الأصل عنده علاقة بهذا الباب. شنو هو؟ أن باب المباحات أوسع من باب المحرم، لكن الشيطان ايش كيدير؟ كيجي عند بني آدم ويزين له المحرم ولو أي واحد، والمباحات لا تعد ولا تحصى. الله تعالى قال لهم وكلا منها رغدا حيث شئتما، حيث عامة في المكان، حيث شئتما، ولا تقرب هذه الشجرة. وحدة من الجنة كم مساحتها، كم عدد النعم التي فيها، لا تحصى. ولا تقرب هذه الشجرة. فين جاءهم الشيطان وزين لهم ذيك الشجرة وقاتمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. اش قال لهم؟ هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إذن فكذلك الشيطان يفعل مع أولاد آدم، هذا الشيء داروا مع أبينا آدم ويفعله مع أولاد آدم مع ذرية آدم نفس الشيء. المباحات كثيرة وكيجي لذاك المحرم واحد ولا جوج من المحرمات ويصور له أن هذا المحرم هو الذي فيه المتعة وحده دون غيره من المباح. ذيك المباحات كلها لا فائدة فيها ولا منفعة فيها، كذا يصور الشيطان للعبد فيزينها ليغريه بالوقوع فيها فيقع العبد فيها. عندك مباحات كثيرة تغمض عين العبد حينئذ فلا يرى إلا الحرام. تقول لي يا فلان اتق الله وفعل كذا وكذا مما أباحه الله، أبواب الحلال كثيرة جدا لكنه لا يراها لا يبصرها، يقول أين ماذا أفعل، وكأنه لا يوجد باب إلا ذلك المحرم. إذن هذا أصل موجود عندنا في الشريعة أن الشيطان يزين للإنسان. ورا تكلمنا أمس قلنا لو ترك العبد مع نفسه، لو فرض غير فرضنا جدلا أن العباد تركوا أنفسهم ولم يوسوس ولم ينزغ لهم الشيطان، هذا فرضا وجدلا، وإلا الله تعالى خلق الشيطان لحكم يعلمها تبارك وتعالى، لو لم يكن في ذلك حكمة لما خلقه لما أوجد فيه ذلك تمحيص، فيه بيان للصادقين من الكاذبين. لكن لو فرض أن الإنسان ترك مع نفسه ولم يكن هناك شيطان جدلا، لاش لا رأوا الناس المحرمات على حقيقتها، غتبان لهم على صورتها الحقيقية، إلا ما زينا لهم حد، ما زخرفها لهم حد، ما زوقها لهم حد، غيشوفوا مزيان العيوب ديالها والأضرار ديالها والمفاسد ديالها، يقول لك لا هذا لا يفعل هذا إلا أحمق إلا أبله، لا تجد أحدا مقبلا على المحرمات لأنها غتبان لهم على صورتها الحقيقية، لأنه ستكشف لهم عورتها وتظهر لهم سوءاتها سوءات تلك المحرمات فلن يقبل عليها أحد ولا لا وستظهر لهم المباحات بصورتها الحقيقية وما فيها من المنافع فيقبل الناس عليها لكن ما الذي وقع شاء الله وقضى وقدر لحكم تبارك وتعالى يعلمها أن يخلق الشيطان الشيطان ماذا فعل يأتي لهذه المحرمات فيستر عورتها الشيطان يستر لك مساوئ وعورات ومفاسد المحرمات ما كيبينهاش لك واش يبين لك يبين لك منافع ومصالح متوهمة يوهمك أن راكين مصالح ومنافع شوف إلا درتي كذا غدير كذا وغتربح وغتحصل في باب المعاملات مثلا فيغري العبد حتى يأكل الربا كتبان ليه مصالح ومنافع وهو لا يدري أن في ذلك لو ترك العبد مع نفسه ولم يزين له الشيطان ذلك لرأى الأمر على صورته الحقيقية ولما أقبل عليه هكذا هذا الشيء هو اللي دار معاش أبينا آدم وأمنا هكذا فعل فأفدى اللهما بغرور إذن قال ولا تقربا هذه الشجرة هذه الشجرة الله تعالى لم يفصح عنها في القرآن الكريم هذه الشجرة شجرة ماذا شجرة العناب ولا شجرة التين أو شجرة الحطة أو غير ذلك الله أعلم بها لم يصرح الله تعالى بذلك ولو كان في تعيين نوعها فائدة لذكرها الله أو لذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فلم يرد في ذلك شيء فمثل هذه الأسئلة من بعض العامة داخلات من التكلف والتعمق مهم واحد الشجرة بغض النظر عن كونها ديال العناب ولا ديال شجرة من الأشجار قال لهم الله تعالى لا تأكل منها طيب هب أنها شجرة العنب أو التين ما الفرق ما الذي أفادك ذلك تلك المشاركة مشاركة في الاسم وأما المسمى فلا إشكال في أن نعيم الجنة لا يقارن أبدا البتة بنعيم الدنيا لا يقارن وإنما هو اشتراك في الأسماء لا في المسميات في الأسماء فقط في الألفاظ إذن المقصود أن الله تعالى لم يذكر لنا ذلك فلم يأتي نقل صحيح في بيانها ذكرها مبهمة علاش لأن التصريح بها ليس فيه كبير فائدة هب أن الله قال لنا شجرة عنب أو قال لنا شجرة تين شنو الفائدة شنو الفائدة اللي تزادينا همبات لا فائدة المهم شجرة فيها شي حاجة فاكهة ولا غير ذلك قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين إذا شوف الله تعالى حذرهما حذرهم وهكذا كيوقع لنا تحنا دابا في الدنيا الله تعالى خلقنا وأنزل إلينا رسولا وأنزل إلينا أنزل على ذلك الرسول المصري قرآنا وحذرنا فيه من أمور عندكم ديروا كدرات تلكوا أنفسكم ستضرون أنفسكم في العاجل والآجل لا تفعلوا كذا وفعلوا كذا ومع ذلك اش كنديروا كنخليو داكشي اللي الله تعالى امرنا به وكنمشيو نوقعوا فيما نهانا الله تعالى عنه قال لهم الله تعالى نفس الامر قال لي ابي ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين راك الا قربتوا ليها فانتما من المعتدين فقد جاوزتما الحد هذا هو الظلم مجاوزه الحد جاوزتوا الحد ديالكم تمتعوا في الجنه حيت شي ما تقربوش لهاد الشجره هذه فهو إما أن المراد بالشجرة واحدة أو جنس جنس ديال واحد الأشجار لأن لفظة الشجرة اسمه جنس كما لا يخفى قال فتكونا من الظالمين هل تكون اختلف في إعرابه فتكونا من الظالمين هو مضارع حذفت نونه الأصل تكونان واضح مضارع حذفت نونه لكن شنو العامل الذي حذف النون اختلفوا في ذلك على قولين القول الأول يكون فتكونا معطوف على ولا تقرب إذن فحادف النون جازم إذن فالنون حذفت للجازم لأن قوله ولا تقرب لا ناهية للنهي إذن تقربا مجزوم بلا ناهية فتكونا معطوف عليه والمعطوف على المجزوم مجزوم على مجزوم حذف النون هذا الوجه الأول الوجه الثاني أن النون محذوفة للناصب ماشي للجازم لأن الأفعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف النون إذا النون هنا محذوفة إما محذوفة للجازم إذا قلنا معطوف على ولا تقرب وإما محذوف للناصب طيب فين هو الناصب أن مدمرة بعد فاء السببية لأنها واقعة في جواب النهي ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين مفهوم كلام حينئذ مثل قول الله تعالى لا يقضى عليهم فيموت، إلا أن لا هناك نافية، لكن المراد فسببية واقعة في جواب النفي، وهنا واقعة في جواب النهي، والنهي من أدوات طلب، فالسببية إذا وقعت في جواب في أو طلب ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، إذن فتكون منصوب بأن مضمرة وجوبا، والمعنى لا يختلف. فتكون من الظالمين، شو وقع بعد ذلك؟ قال الله تعالى فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، ياك؟ قال فأذلهما، أذل هذا أذل رباعي على وزن أفعال، الأصل أذلل وللإدغام صار أذل، الماضي ديالو زلل هكذا في الأصل زل مضعف، الأصل ديال زل عند الفك زلل من باب فعل، فوقع فيه الإدغام لزوما لأن العين واللام من جنس واحد فصار زل، دخلت عليه الهمزة أذل، واضح؟ إذن فصار متعديا، فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما، إذن صار متعديا بسبب دخول الهمزة عليه، والهمزة هنا همزة التعدية، ولذلك هو منصوب أذلهما، هدهما إعراب ضميرهما مفعول به، والشيطان فاعل مؤخر. وأزالهما بالألف من الزوال، أزالهما بالألف من الزوال، إذن فرق بين أزل وأزال كما لا يخفى، أزلهما هذا من زلة القدم، يقال هذه زلة قدم، معروف في اللغة العربية زلة القدم هي الخطأ، عبارة يعبر بها كناية عن الخطأ، هذه زلة قدم يكنى بزلة القدم عن وقوع الإنسان في الهفوة، عن وقوعه في الخطأ، غلط فلان زلة قدمه، هذا هو معنى فأزلهما. وأما أزال فإنه من الزوال، فأزالهما الشيطان عنها، عن الجنة، خرجهم من الجنة، حتى هو معنى صحيح، معنى صحيح. فأذلهما الشيطان عنها، الضمير في عنها يحتمل مرجعين، إما أن يكون راجعا إلى الجنة فأذلهما الشيطان عنها أي عن الجنة، بمعنى أذلهما من الزوال عن الجنة، أو أذلهما كما قلنا عن الجنة، أو الضمير راجع للشجرة فأذلهما الشيطان عنها عن الشجرة، لكن شو انتبهوا، إلا قلنا الضمير راجع للشجرة، هما أكلا من الشجرة ولا لا؟ أكلا من الشجرة، إذن فأزلهما عن الشجرة وهما أكلا منها لا يستقيم، لا يستقيم لأن عن حينئذ سببية ماشي عن على المعنى السابق، إذن لقلنا الضمير راجع للجنة فعن على معناها الأصلي، وإذا قلنا الضمير راجع للشجرة فعن سببية للتعليل، المعنى فأذلهما الشيطان بسببها، بسبب الشجرة، لأجل الشجرة، واضح المعنى يختلف ديال عن، عن يختلف معناها. قال فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، ثم قال فائدة اختلفوا، تفضل. فائدة في أكل آدم من الشجرة، فالأظهر أنه كان على وجه النسيان لقوله تعالى فنسي ولم يجد له عزمه، وقيل فكر من خمر الجنة فحينئذ أكل منها، وهذا باطل لأن خمر الجنة لا تسكر، وقيل أكل عمدا وهي معصية صغيرة، وهذا عند من أجاز على الأنبياء الصغائر، وقيل تأول آدم أن النهي عن شجرة معينة فأكل من غيرها من جنسها، وقيل لما حلف له إبليس حلف له إبليس صدقه لأنه ظن أنه لا يحلف أحد كذبا. حسبك، اختلفوا في أكل آدم من الشجرة، وهذه أقوال بعضها أقوى من بعض، المؤلف يقول لك أقوى الأقوال أظهرها هو القول الأول أنه أكل منها على وجه النسيان، ولا يظهر لي أنا هذا القول، وإنما الذي يظهر هو القول الأخير لقرائنا سأذكرها إن شاء الله. الشاهد الأظهر اختلقوا لا بأس به، الأظهر أنه كان على وجه النسيان لقوله تعالى فنسي ولم نجد له عزما، في سورة طه صرح الله تعالى بذلك، لكن النسيان يحمل على أمر آخر كما سنذكر بإذن الله، إذن الشاهد أنه كان ذلك على وجه النسيان. القول الثاني أنه سكر من خمر الجنة، لأنكم تعلمون أن الجنة فيها أنهار من خمر لذة للشاربين، فخمر الجنة مما يتنعم به أهل الجنة، فقيل سكر من خمر الجنة وحينئذ أكل منها، أي لأنه قد ذهب عقله فلم يدري ما يفعل، وهذا باطل لأن خمر الجنة لا تسكر، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريح بهذا، خمر الجنة لا يسكر، وقيل أكلها عمدا وحينئذ فهي معصية صغرى، لأن الله تعالى نهاه عن أكل شيء فأكل من شيء وهي معصية تعد من الصغائر، وهذا مبني على من أجاز على الأنبياء الصغائر، لأنهم اختلفوا هل يمكن أن يقع النبي في صغيرة غير صغائر الخسة، هم متفقون على أن الكبائر وصغائر الخسة ينزه عنها الأنبياء، الأنبياء منزهون عن الكبائر وعن صغائر الخسة. شو هي صغائر الخسة؟ هي الصغائر التي تدل على خسة صاحبها، كتطفيف كيل، تطفيف الميزان مثلا، أو سرقة لقمة، هذه تعد صغائر تدل على بناءة صاحبها، لا تقع من الأنبياء. لكن الصغائر الأخرى بعضهم جوز وقوع الأنبياء، والأصح الذي عليه جماهير أهل العلم أنها لا تقع من الأنبياء المعاصي عموما، لا الكبائر ولا الصغائر، وما وقع من المخالفة يقع بتأول، ما يقع منهم من المخالفة بتأول، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله تعالى له وعاتبه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وفي قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم وإذ تقول الذي أنعم الله عليه ونعمت عليه، فكل ذلك من باب التأول، تأول وعليه فلا يعد الفعل معصية. إذن هذا قول وهو قول ضعيف. القول الرابع، وقيل تأول آدم أن النهي كان عن شجرة معينة فأكل من غيرها من جنسها، بمعنى أن الله تعالى لما نهى عن الأكل من الشجرة نهاه عن الأكل من جنس الشجرة، مش الواحد الجنس معين، قال لي الله تعالى ولا تأكلا ولا تقربا هذه الشجرة أي جنسها، مثلا إذا كانت شجرة العنب كأن الله تعالى قال لهم الشجر ديال العنب ما تأكلوش، مفهوم؟ فآدم تأول أن الله تعالى أراد هذه الشجرة ديال العنب المعينة اللي حددها لي فأكل من غيرها من جنسها، شجرة أخرى لكن هي ديال العنب. وهذا قول حتى هو فيه له وجه، فيه وجه من القوة. القول الأخير وهو الذي رجحه طائفة من أهل العلم أنه لما حلف له إبليس صدقه، لأنه ظن أنه لا يحلف أحد كاذبا. آدم لم يتصور ولم يخطر على باله أن أحدا يمكن أن يحلف بالله رب العالمين كاذبا، ما خطر هذا، ما رآه قط، لم يرى هذا قط ولم يسمع به أن أحدا يحلف بالخالق بالله رب العالمين كاذبا، لم يتصور ذلك. وهذا أمر قريب، لا قريب وممكن، إذ لا يوجد أحد في زمنه في وقته يمكن أن يحلف بالله كاذبا أو أن يكذب على الله، ولو لم يحلف هذا كذب، إبليس كذب وأضاف إلى الكذب أكده باليمين، قسم بالله كاذبا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. إذن فلذلك وقع ما وقع من النسيان، بمعنى راه النسيان هذا لا لا لا لا يتنافيان اجتمعان، بمعنى أن إبليس لما حلف وأقسم لآدم عليه الصلاة والسلام كاذبا صدقه إبليس وقاسمه منه، فلما حلف له إبليس ناسي العهد الذي اتخذه الله تعالى عليه قبله، ناسي ما أمره الله تعالى به. إذن شو سبب النسيان؟ شو سبب الذهول؟ سبب الذهول هو القسم ديال إبليس، من اللي حلف لي إبليس هو لم يتصور قط أن أحدا يمكن أن يحلف بالله كذبا، نسى أن الله قال له ولا تقرب هذه الشجرة بسبب الحليف المؤكد، وهذا أمر يقع، نعم أمر يقع، أمر قريب، ولذلك لا منافاة حينئذ بين هذا القول الأخير اللي ختم به وبين القول الأول اللي قال هو الأظهر. فالنسيان ناشئ عن قاسم وحالف إبليس. قال قلنا اهبطوا منها جميعا. خطاب لآدم وزوجه وإبليس بدليل بعضكم لبعض عدو، استقر موضع استقرار وهو في مدة الحياة، وقيل في بطن الأرض بعد الموت، ومتاع ما يتمتع به إلى الموت. فتلقى أخذ على قراءة الجماعة، وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات، فتلقى على هذا من اللقاء كلمات يقوله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بدليل ورودها في الأعراف، وقيل غير ذلك. اهبطوا حسبه. قال الله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، قال وقلنا فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وقلنا اهبطوا الواو للجماعة، إذا اهبطوا واو الجماعة تقتضي أنهم ثلاثة فأكثر، لأنه لو كان الأمر بالهبوط لآدم وحواء يقول لهم اهبطا، فهذه الآية في سورة البقرة فيها اهبطوا بواو الجماعة، إذا شكون المأمور بالهبوط؟ آدم وزوجه وإبليس، ولذلك قال اهبطوا بواو الجماعة. ولما كان الأمر قبل لآدم وحواء قال لهم ولا تقربا فتكونا بألف الاثنين، إذا اهبطوا آدم وحواء وإبليس. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، إذا هذه الآية بعضكم لبعض عدو دليل قرينة واضحة على أن الواو فاهبطوا لآدم وزوجه وإبليس، وإلا لو كان المقصود آدم وزوجه فقط لما كان بعضهما لبعض عدو، إذا بعضكم لبعض عدو، إبليس عدو لك ولزوجك كما صرح الله تعالى بذلك في سورة أخرى، عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى في سورة طه. قال قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولكم في الأرض مستقر، هذا مستقر يحتمل معنيين، المعنى الأول وهو الأظهر أن مستقر ظرف مكان ميمي، شوف مستقر هذا على زينة اسم المفعول ديال غير الثلاثي استقر، سداسي هذاك استقر سداسي على وزن استفعل، اسم مفعول ديالو مستقر مستفعل مستقر، واسم مفعول هنا شنو المراد به؟ ظرف المكان الميمي، وكتم مفعول غير ذي الثلاثة لا صغ منه لما مفعل أو مفعل جعل، وكتم مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل مفعل، هذا اللي كانت تقدم معنا في اللامية. إذا اسم مفعول غير الثلاثة قصد به ظرف المكان الميمي. إذا ولكم في الأرض مستقر أي موضع استقرار، ولكم في الأرض مكان تستقرون فيه، بمعنى أن الأرض هي موضع استقراركم، هذا المعنى الأول. وحينئذ ولكم في الأرض مستقر أي موضع استقرار ماشي إلى الأبد، لا مدة حياتكم، ولكم في الأرض مستقر أي موضع استقرار لكن مدة حياتكم مدة عمركم راكم مستقرين في الأرض، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ولكم في الأرض مستقر أي في بطن الأرض ماشي فوق الأرض لا في بطنها، وذلك بعد الموت، بمعنى أنكم ستستقرون بعد موتكم تحت الأرض في بطنها مدة طويلة إلى أن تقوم الساعة، تستقرون في بطن الأرض مدة طويلة حتى يقوم الناس لرب العالمين. ولكم في الأرض مستقر ومتاع، إذن هذا ومتاع قرينة على القول الأول، لذلك قلنا هو الأظهر. شو معنى ومتاع؟ أي ما تتمتعون به، ركين في الأرض موضع استقرار لكم، ولكم في الأرض إيش؟ ما تتمتعون به، ما يحصل به متاع لكم، أي شيء أشياء تتمتعون بها. إذن فالمراد القول الأول وهو أن المراد فوق الأرض وأنه موضع استقرار لكن مدة عمرهم فقط لا يزيدون ولا ينقصون. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، لاحظ المتاع قيده، المتاع تتمتعون في الأرض لكن إلى حين، شنو هو هذا الحين؟ هو وقت موتكم، إلى حين وهو أجلكم، بمعنى أنكم ستتمتعون فوق الأرض إلى حين، وذلك الحين هو موتكم هو انقضاء أجلكم، لأنكم بعد انقضاء أجلكم لا تتمتعون. قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هل فتلقى آدم من ربه في ذلك قراءة؟ قراءة الجمهور جمهور القراء ما عدا ابن كثير كيقرأوا ولكم فتلقى آدم بالرفع من ربه كلمات بالنصب، إذن آدم فاعل كلمات مفعول به منصوب بالكسر النائب على الفتحة جمع المؤنث السالم. وقرأ ابن كثير العكس، آدم مفعول مقدم كلمات فاعل مؤخر، فتلقى آدم من ربه كلمات، وفرق في المعنى، في معنى الفعل هو تلقى، بناء على قراءة جمهور فتلقى آدم بالرفع تلقى بمعنى أخذ آدم من ربه، قبل آدم من ربه بمعنى أن الله تعالى أعطى ومنح آدم كلمات فقبلها آدم، تلقاها بمعنى قبلها وأخذها، واضح؟ فتلقى آدم أي قبل وأخذ أخذ كلمات، وغيزي معنا إن شاء الله شرح الكلمات شنو هي. على القراءة الأخرى تلقى هذا من اللقاء، من اللقاء بمعنى تلاقى آدم مع كلمات لقيها من اللقاء أو الملاقات. وأنتم تعلمون أن هذا المصدر لقاء ولا الملاقات الفاعل والمفعول من اللي كيكون الفعل على وزن فاعل، الفاعل والمفعول بمعنى، غي واحد كيكون فاعل اصطلاحا والآخر مفعول اصطلاحا، وإلا فكل منهما يحصل منه الفعل، هذا معروف في فاعل فيما يدل على المشاركة. إذن فهو من اللقاء، وحينئذ كأنه قال لاقت كلمات آدم، لاقت كلمات مع آدم من الله رب العالمين، والمعنى كذلك صحيح من اللقاء، والآخر تلقى بمعنى قبل وأخذ، واضح الفرق. فتلقى آدم من ربه كلمات، شنو هي الكلمات؟ هي تلكم الكلمات المصرح بها في سورة الأعراف في قوله تعالى قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لما وقع ما وقع وعرف آدم أنه أخطأ هو وزوجه ألهمه الله هذه الكلمات فتلقاها أخذها من ربه، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا، إقرار واعتراف بالخطأ، اعتراف بالمعصية والمخالفة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فقبله الله تبارك وتعالى وغفر له. قال وقيل غير ذلك، ثم قال بطوق لرغيونات بن الله أن يكون أحد الهبوطين من السماء والآخر من الجنة، وأن يكون هذا الثاني لذرية آدم لقوله فإما يأتينكم، والأول لآدم وزوجه وإبليس. وروي أن آدم نزل بصنديد من أرض الهند، ونزلت حواء بجدة، وإبليس بالأبلة، فإما يأتي بالأبلة، بالأبلة هي بلدة قريبة من البصرة في العراق، الأبلة. نعم. إبليس بالأبلة. فإما يأتينكم إن شرطية وما زائدة للتأكيد، والهدى هنا يراد به كتاب الله ورسالاته، فمن تبع شرط وهو جواب الشرط الأول وقيل فلا خوف جواب الشرطين. حسن. قال الله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، لاحظ اهبطوا اهبطوا ذكر مرتين في الأول، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ثم قال بعد ذلك قلنا اهبطوا منها جميعا كرر. لماذا كرر اهبطوا اهبطوا؟ واحد يكفي الجواب. كرر قال لك ليناط به ما بعده، كرر الفعل ليرتب الله عليه ما بعده، وده يستعمل في اللغة، ده فصيح في اللغة العربية. إذا ذكرت فعلا وذكرت إذا ذكرت كلمة أيا كانت وذكرت بعدها كلاما طويلا استفضت وذكرت كلام، ثم أردت أن ترتب على ذلك الكلمة اللي ذكرتها في الأول واحد الأمور تكررها مرة أخرى، هذا يقع ملا يقع في كلام الفصحاء البلغاء. تقول مثلا أقول وتريد أن تخبر الناس بشيء فتفرد، ثم ترجع مرة أخرى وتقول أقول لتربط الكلام الآتي بس لترتبه على قولك أقول الأولى. إذا كرر قوله تعالى اهبطوا ليناط به ما بدأ، أي ليرتب الله عليه ما بعده، فقال اهبطوا منها جميعا، شنو اللي غير رتب عليه ما بعده اللي هو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف على عدو ما بعده، فلذلك كرر ليناط به الكلام المذكور بعده. ويحتمل أن يكون هناك هذا القول الأول، ويحتمل أن يكون الهبوط الثاني ماشي هو الهبوط الأول، وحينئذ فلنا معنيان صحيحان. المعنى الأول أن يكون أحد الهبوطين من السماء والآخر من الجنة، هذا الاحتمال الأول بمعنى الهبوط الأول قلنا اهبطوا منها جميعا مماذا؟ من الجنة. والثاني قلنا الأول وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو من الجنة، والآخر قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم من السماء أو العكس مقصود. وذلك المؤلف معين قال لك أحد الهبوطين واحد من الجنة والآخر من السماء، ويصح الأمرين ولا يصح الأمران ولا لا؟ لأن الواو لا تفيد الترتيب، لا تفيد لمطلق الجمع، واضح؟ إما أن الأولى اللي هي وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو هي اللي من السماء إلى الأرض، وهذه الثانية قلنا اهبطوا منها جميعا من الجنة إلى السماء، أو العكس قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو من الجنة إلى السماء الثانية، لأن الواو لا تدل على الترتيب، واضح؟ ولذلك شوف عبارة المؤلف قال أن يكون أحد الهبوطين واحد من السماء والآخر من الجنة، من الجنة إلى السماء والآخر من السماء إلى الأرض. الاحتمال الثاني وحتى هو معنى صحيح أن يكون الأمر بالهبوط الثاني لذرية آدم والأول لآدم وزوجه وإبليس، بمعنى الأول اللي سبقت معنا وقلنا اهبطوا بعضكم بعض عدو، كل المأمور بالهبوط آدم وزوجه وإبليس، وهذا الثاني قلنا اهبطوا منها جميعا لذرية آدم. أن الله تعالى لما خلق الخلق أخرج من آدم ذريته وأخذ عليهم العهد، فيكون هذا الأمر الثاني منه وهذا أبعدها. إذن فحاصل الأقوال إذا بغينا نقول واش ثلاثة. القول الأول الذي صدرنا به أنه تكرار، لكن هذا التكرار لأجل فائدة، ماشي تكرار بدون فائدة، أن الأمر بالهبوط الأول هو نفس الثاني ما كاينش فرق، لكن لفائدة وهو ترتيب ما بعده عليه، هذا الأول وهو الأظهر، والثاني والثالث هو ما أشرنا إليه من بعد. وروي أن آدم، هذا كذلك من الأخبار ليش يقال فيها لا، التي يقال فيها لا تشديد فيها لأنها ليست في إثبات أحكام، روي أن آدم نزل بسر نديب ولا سر نديب الأعلام لا ضابط لها، من أرض الهند، بلدة بالهندي، شنو سميتها؟ إما سر نديب ولا سر نديب أو نحو ذلك، ولا سير نديب ولا سور نديب، كل شيء محتمل، أعلام لا ضابط لها، من أرض الهند. وحواء بجدة ويقال لها جدة وهي لغة صحيحة، وإبليس بالأبلة، قلنا بلدة، هذه الأبلة بلدة قريبة بصافي العراق، وهذا قول روية صح أو لم يصح لا يؤثر ولا يضر ولا يزيد حكما ولا ينقص حكما، المقصود أنهم نزلوا إلى الأرض، فيهم الله أعلم، لم يخبرنا الله بذلك. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظوا هذا إما راه مركبة من إن الشرطية وما الزائدة، إن شرطية وما زائدة للتوكيد لتقوية الكلام وتوكيده، وأدغمت النون في الميم وصار إما بالإدغام، وإلا أصل إن وما، وما هذا كذب للتوكيد. ما الدليل؟ إلا قال لنا قائل شنو دليلكم على إن هنا شرطية وما زيدت للتوكيد، ما دليلكم؟ هوش جواب الشرط، فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي الجواب. ولذلك هذه من الأوقاف التي يقفها بعض المبتدئين خطأ، ما توقفش فإما ياتينكم مني هدى وتوصل فمن تبع هداي، لا صل، فإن انتهى نفسك فارجع وأتم القراءة، فإما ياتينكم مني هدى مني هدى فمن تبع هدى، لأنه جواب الشرط هذا متعلق به، إذن فمن تبع الفاء رابطة بالشرط والجواب، مفهوم؟ إذن إن شرطية بدليل الجواب. طيب قال فإما ياتينكم مني هدى، شو معنى الهدى؟ الهدى هنا المقصود به هنا في هذه الآية في هذه الإصدار كتاب الله ورسالاته، فإما ياتينكم مني هدى أي كتاب منزل أو رسول منزل فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن لم يتبع طواه الله تعالى، فعكس ذلك، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، الذين لم يتبعهم الذين كفروا وكذبوا أصحاب الجحيم، والذين اتبعوا كتاب الله المنزل ورسوله المرسل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن فأنت بين أمرين، الله تعالى من اللي أمر آدم وزوجه بالهبوط راه نبههم على هذا الأصل العام اللي هو أصل لهما ولذريتهما من بعدهما، راني غادي نرسل لكم هداية، سأرسل لكم هداية من عندي، هذه الهداية موجودة في ماذا؟ في الكتب المنزلة من الله والرسل المرسلين من الله، غينزل الكتب وغيرسل الرسل على الناس جميعا على ذرية آدم كلها إلى أن تقوم الساعة. فأنتم حينئذ بين أمرين اثنين، لتتبع الهدى ديالي الكتاب المنزل الرسول المرسل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الآخرة والدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة والدنيا. ومن لم يتبع هدى يلي متبعش هم الذين قال فيهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. إذن كفروا لأنهم لم يتبعوا وكذبوا لأنهم لم يتبعوا. شنو الجزاء ديالهم؟ أولئك. واش الآية دي واضحة ولا لا؟ شتي هاد تكفي والله، هذه الآيات تكفي العبد اللي بغى الرشد وبغى الصلاح، هذه الآيات تكفيه. راه الله تعالى لما أمر آدم وحواء بالهبوط راه ذكر لهما أصلا ولذريتهما، راه غنزل الكتب وغنرسل الرسل، اللي اتبعهم لا يخاف ولا يحزن في الدنيا والآخرة، واللي ما اتبعهمش سيكون من أصحاب الجحيم. انتهى، جامعة لكل شيء. بغيتي طريق السعادة هي هذه، فإن أردت طريق الشقاء فهي الأخرى. الشاهد الآن في الإعراب، فمن تبع، تبع هذا هو من شرطية. شنو الدليل على أن من هنا شرطية؟ الجواب فلا خوف عليهم، من تبع فلا خوف عليهم ولا مزلون. إذن من شرط وهو جواب الشرط الأول، لأن فإما يأتينكم، إما تقتضي جوابا في الجواب ديالها، هوش فمن تبعه وتبع هذا، هذا قيل، هذا القول الأول. وقيل القول الثاني فلا خوف عليهم جواب للشرطين، بمعنى فلا خوف عليهم جواب لقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، جواب للشرطين معا. ثم قال بني إسرائيل، ثم قدم دعوة الناس عموما وذكر بدأهم دعا بني إسرائيل خصوصا وهم اليهود، وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفاء، فتارة دعاهم بالمناطفة وذكر الإنعام عليهم على آبائهم، وتارة بالتخويف، وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم التي عاقبهم بها، فذكر من النعم عليهم عشرة أشياء وهي وإذ نجيناكم من آل فرعون. حسبوا إن شاء الله، لنسردها بسرعة. بعد ذلك الله تعالى قال يا بني إسرائيل، هذا خطاب آخر ولا لا؟ هذا خطاب آخر لأناس آخرين، انتقل الله تعالى من العموم للخصوص. أول سورة البقرة الله تعالى دعا فيها، دعا فيها الناس عموما، فين؟ في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذه دعوة لش للعموم. من بعد انتقل الله تعالى للخصوص إلى دعوة بني إسرائيل بالخصوص، وخصوصا من بني إسرائيل اليهود. قال لهم الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. فالمقصود هذه الآية كلها من هنا إلى حزب سيقول السفهاء من الناس، حزب ثالث، كلها الله تعالى يتحدث فيها عن بني إسرائيل. وذكر الله تعالى ضمن هذه الآيات أمورا كثيرة، ذكر أمورا أنعم بها على بني إسرائيل، وذكر أمورا عاقب بها بني إسرائيل، وذكر غير ذلك من أفعالهم. من هنا، من هذه الآية، من يا بني إسرائيل، حتى القول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس. فتارة، هو المؤلف قال لك هذا الكلام عن اليهود كله واش كله توبيخ؟ لا، تارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم، كي ذكرهم الله تعالى بالنعم التي أنعم الله عليهم، كي يقول لهم الله تعالى أنعمت عليكم بكذا وكذا، وسنذكره إن شاء الله، احنا نذكره هذه النعم اللي ذكرها الله تعالى عليهم هنا، عشرات النعم ذكرنا. فتارة الله تعالى، شوفوا الأساليب، تقريبا الأساليب كلها التي يمكن بها دعوة الغير، دعوة الناس، استعملها الله مع اليهود. الملاطفة، ذكر لهم الملاطفة، فين كاين الملاطفة؟ أين تتجلى؟ في تذكيرهم بالنعم التي أنعم عليهم وعلى آبائهم وأجدادهم، شنو درنا شنو نعم عليكم كذا كذا، نيتهم. وتارة بالتوبيخ والتقريع وذكر العقاب والوعيد الشديد، وتارة بإقامة الحجة، وتارة بالتوبيخ وذكر العقوبات التي أعد الله تعالى لهم في الآخرة أو التي عاقبهم بها في الدنيا. إذن هذه كلها أمور كيذكرهم الله تعالى بها لعلهم يرتدعون، ينزجرون، يتوبون إلى الله رب العالمين. طيب فين كتجلى هذه الأمور؟ احنا غنمر عليها بسرعة. ذكر الله تعالى من النعم عليهم عشرة أشياء، هنا ذكر عشرة الأشياء من النعم التي أنعم الله بها عليهم. الأولى وستأتي معنا إن شاء الله، الأولى في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. نجيناكم، هذه نعمة ولا لا؟ هذا خطاب لبني إسرائيل، شكون نجاهم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب؟ الله، شكون هؤلاء المنجون الذين نجاهم الله تعالى المنجون؟ بنو إسرائيل. ثانية وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، الثالثة في قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، الثالثة في قوله وظللنا عليكم الغمام، الرابعة في قوله وظللنا عليكم الغمام، الخامسة في قوله وأنزلنا عليكم المن والسلوى، السادسة في قوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، السابعة في قوله فتاب عليكم وعفى عنكم، الثامنة في قوله يغفر لكم خطاياكم أو يغفر لكم خطاياكم، والتاسعة في قوله وآتينا موسى الكتاب والفرقان، لأنه رسول مرسل إلى اليهود موسى، والله تعالى من نعم لأنعم بها على بني إسرائيل أنه آتى نبيهم الكتاب والفرقان لعلهم يهتدون، والعاشرة في قوله فانفجرت منه 12 عينا. إذن هو الله تعالى هذا أسلوب الملاطفة، ذكرهم الله تعالى بالنعم لأنعمهم وعلى آبائهم وأجدادهم من قبل، وذكر الله تعالى من سوء أفعالهم يعني العقوبات التي عاقبهم الله بها بسبب سوء أفعالهم، فذكر الله تعالى من سوء أفعالهم يعني المعاصي التي فعلوها، ذكر الله تعالى كذلك 10، الأولى في قوله تعالى وقالوا سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا وعصينا، هذه المخالفة الأولى اللي وقعت منهم، الثانية ثم اتخذتم العجلة، اتخذتم العجل من بعد عبدتم العجل، عبادتم العجل معصية، الثالثة في قوله قالوا أرنا الله جهرة، الرابعة في قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيلهم، بدلوا قولا غير الذي قيلهم معصية هذه ولا لا؟ معصية، الخامسة في قوله قالوا لنصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، مخالفة، السادسة في قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، السابعة في قوله ثم توليتم من بعد ذلك أعرضتم، مخالفة الثامنة في قوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء التاسعة والعاشرة، كفرهم بآيات الله التاسعة وقتلهم الأنبياء العاشرة، ثم بعد ذلك ذكر الله من عقوباتهم 10 أشياء، دي سوء أفعالهم واللي فعل أفعال سيئة ماذا يستحق العقوبة، فذكر الله تعالى من عقوباتهم 10 أشياء، وإلا في العقوبات كثيرة، الأولى والثانية والثالثة في قوله تعالى وضربت عليهم الذلة واحد، والمسكنة أجوج، وباءوا بغضب من الله الثالثة، العقوبة الرابعة في قوله ويعطوا الجزية في سورة التوبة دا عموما، الخامسة في قوله فاقتلوا يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عيدهم صاغرون، الخامسة في قوله فاقتلوا أنفسكم هذا عقاب عاقبهم الله به، كونوا قردة خاسئين عقوبة السادسة، السابعة في قوله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا عذابا من السماء، العقوبة الثامنة في قوله فأخذتكم الصاعقة، العقوبة التاسعة في قوله وجعلنا قلوبهم قاسية، جعل الله قلوب عقوبة لهم، إذا العقوبات منها عقوبات العقوبات المذكورة عقوبات في الدنيا قبل الآخرة، عقوبات نزلها الله عليهم وعاقبهم بها في دنياهم قبل أخراهم، العقوبة العاشرة وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بسبب سوء أفعالهم، قال وهذا كله جرى لآبائهم المتقدمين وخوطب به المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم متبعون لهم راضون بأحوالهم، لأنه قد يقول قائل القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب يا بني إسرائيل لليهود الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأفعال اللي ذكر الله تعالى والعقوبات النعم، نعم أو أفعال سيئة أو عقوبات على من؟ واش على هذوك اللي كانوا في عصر محمد؟ لا، لآبائهم وأجدادهم، إذن لماذا يذكر الله تعالى لهم أشياء لم تقع منهم أو لم تقع عليهم؟ واش واضح؟ وقعت من آبائهم وأجدادهم، السبب في ذلك أنهم متبعون لآبائهم وأجدادهم وراضون بأفعالهم، تذكرهم يوم الله تبارك وتعالى، لأنهم يتبعون الله تعالى بين لهم العيوب ديال الآباء والأجداد اللي انتم مازال كتبعوهم، هذه عيوبهم، فإذا كانت لهم عيوب قادحة كهاته لا يجوز لكم اتباعهم، إذن فالله تعالى ذكر لهم هذه الأمور التي لم تقع منهم ولا عليهم وإنما وقعت على من قبلهم لأنهم على منهاج من قبلهم، فهم السبب، ثم الله تبارك وتعالى هذوك المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم لم يوبخهم، وبخ الله تعالى غير دوك السابقين اللي كانوا قبل في زمن موسى وما بعده، لا، حتى المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم وبخهم الله رب العالمين في 10 مواضع. أولا في كتمانهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم به، هذو المعاصرين محمد، هؤلاء معاصر محمد صلى الله عليه وسلم كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم به، فين ذكر الله تعالى هذا؟ في قوله الذين آتيناهم الكتاب، اليهود النصارى يعرفونه أي محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون الحق من ربك. الأمر الثاني الذي ذكره الله للمعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عنهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هادوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون سمعنا وعصينا. ومما ذكر الله تعالى عنهم قال ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله. ومما ذكر الله تعالى عنهم الرابع والخامس مما وبخهم الله، قال تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، حرصهم على الحياة، هذا في زمن النبي قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وعداوتهم لجبريل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى أن قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، واتباعهم للسحر في الآيات التي ذكر الله تعالى في قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. والأمر التاسع في قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله، هذا المعاصر لمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي قولهم يد الله مغلولة، قال لهم الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إذن فذكر الله تبارك وتعالى سوء أفعال السابقين قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العقوبات التي عاقبوا الله في الدنيا قبل الآخرة، وذكرها لأولئك المعاصرين يتعظوا وينزجروا، ثم ذكر حتى هؤلاء المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما قائل يقول راه ماشي علينا كيتكلم على من قبلنا، نحن ما لم يقع منا شيء من هذه الأشياء، ولم يعاقبنا بشيء، ولم ينعم علينا بشيء مما ذكر، إذا نحن ما مقصودينش. فإذا لم يفهموا ذلك الأسلوب جاءش أسلوب خطابهم مباشرة، فوبخهم الله مباشرة وقرعهم بأنفسهم دون أن يتكئوا على تلك الحجة السابقة. إذن هذا حاصل ما تعلق بهذه الأمور التي وقعت من بني إسرائيل من اليهود والنصارى، وخصوصا اليهود قبل محمد صلى الله عليه وسلم في زمن موسى وما بعده، وكذلك في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. وذل الآيات الآتية معنا إن شاء الله، قلنا إلى حزب سيقول السفهاء، فيها تفصيل لهذا الكلام، هذا الكلام كأنه ذكرناه الآن على سبيل الإجمال، وسيأتي إن شاء الله تفصيل له وبيان لبعض الألفاظ المجملة المبهمة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، سبحانه الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. فسر المصنف قوله تعالى فسواهن بقصد لهن، هل يصح تفسير الاستواء هنا بالعلو؟ لا، ماشي فسواهن، فسر المؤلف قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، ماشي سواهن، استوى إلى السماء، هكذا يقصد السائل، ثم استوى إلى السماء أي قصدها كما سبق. فهل يصح تفسير الاستواء هنا بالعلو ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات؟ لا يناسب من جهة المعنى، لا يناسب، لأن الله تعالى لما خلق الأرض قصد السماء عمد إليها ليسويها، لأنه قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، فالعلو لا يناسب، واضح، لأن السماء حينئذ ليست موجودة حتى يقال إنه قصد العلو، لأنه إذا كان المراد العلو شغي يصير المعنى ثم استوى إلى السماء أي على السماء، إذن السماء مخلوقة، وإحنا قلنا لا، رعاد الله غير خلقها، مش واضح، فهمتوا المعنى ولا لا؟ إذا فسرنا الاستواء هنا بالعلو شغي يصير المعنى ثم استوى إلى السماء أي على، وإلى لا تناسب أصلا، لأن استوى إلى لو كان المقصود العلو رحمك الله. لو كان المقصود العلو لقال على السماء، ما يقولش إلى، كما قال استوى على العرش، لأن اللي كيتعدى على هو استوى، هو على استوى على العرش، أي على العرش. مناسب ولا لا؟ مناسب. العرش كاين مخلوق ولا لا؟ كاين مخلوق. لكن هنا شنو قال؟ استوى إلى. على لا يتعدب إلى، إلى قلنا على إلى لا يصح، لأن على كيتعدب على، هذا واحد. ومن جهة المعنى لا يستقيم، لأن الله تعالى عاد أراد أن يخلق السماء حينئذ ولا لا؟ فإذا قلنا على السماء، إذن السماء كانت مخلوقة وهي ليست مخلوقة، عاد الله تعالى غير خلقها بعد خلق الأرض، عاد خلق السماء وقلنا رجع إلى الأرض ودحاها بعد ذلك. إذن فاستوى بمعنى قصد قطعا، لا يستقيم تفسير الاستواء بالعلو هنا. هل يصح ما استفاده بعض المسلمين قلت على بعضكم لبعض عدو من دلالته على عداوتين، إحداهما بين آدم وإبليس والثانية بين بني آدم، مع أنه تعالى يقول إن هذا عدو لك ولزوجك؟ ومن جهة العموم لا بأس أن يستفاد هذا، بمعنى هذا المعنى معنى صحيح، معنى صحيح. إن استفاده بعض المفسرين فلا يضر، لأنه يحتمله الكلام، من جهة الاحتمال يحتمله وهو معنى صحيح. فالعدو الحقيقي لبني آدم هو إبليس، هو عدو لبني لآدم وزوجه ولجميع بني آدم، وعدو لهم حتى يتبعوا، فإن اتبعوه صار وليا من أوليائهم وصاروا هم من أوليائه. وأيضا لا ينكر أحد أن العداوة توجد بين ذرية آدم، فإذا هذا المعنى صحيح، فإن استفيد من الآية فلا لا إشكال، لا يضر ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم، وجل وأحكم، صلى الله وسلم على محمد، الحمد لله رب العالمين.